يقول بأي تفسير تنصح للمبتدئ؟ إذا كان يقصد التفسير الذي يعرف به معاني القرآن يكفيه التفسير الميسر، هذا يكفيه بمعنى القرآن. أما تفسير يتخرج مفسر ما فيك تفسير هكذا، في تعلم التفسير بمراتب مرتبة هذا يوصلك إلى معرفة علم التفسير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.